السؤال الأول، كيف الجمع بين حديث قتل السكران بعد الرابعة، أي شربه بعد الرابعة، وحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم بهداه. أما بعد، فقد تقدم قبل الصلاة في الندوة والتعليق عليها ما يدل على شدة تحريم المسكرات والمخدرات وعظيم الأضرار والأخطار المترتبة عليها في الدنيا والآخرة. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل شارب الخمر في الرابعة، ويحد في الأولى، ويحد في الثانية بالجلد، ويحد في الثالثة بالجلد، فإذا عاد في الرابعة يقتل، لأنه بذلك صار معتادا للفساد ويعسر تركه لذلك، فكان في قتله إراحة للناس من شره وحماية له أيضا من البقاء على التكرار لما يضره ولا ينفعه. ولكن جمهور أهل العلم وأكثر أهل العلم قالوا إن هذا منسوخ، وإن قتله في الرابعة منسوخ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، والنسب بالنص، والتارك للدين المفارق للجماعة. قالوا هذا يدل على أن من عدا هؤلاء الثلاثة لا يقتل، بل يعامل بما يجب من حد وتعزير. ومن قال بقتله قال إنه مستثنى وأنه قام عليه الدليل فيستثنى من هذه الثلاث ويقتل من أجل فساد في الأرض، وأن تكراره لشرب الخمر واعتياده لذلك يجعله من المفسدين ومن المروجين للباطل فيقتل ليراح الناس من شره والمجتمع من أضراره. وهذا كما قال المحقق من العلم محل نظر، فإن ولي الأمر ينظر في هذا الأمر ويجتهد، فإن رأى قتل من تكررت منه هذه المفسدة قتله، وإن رأى يعيد عليه الجلد مرة رابعة وخامسة وسادسة فلا بأس، فينظر في الأصلح الذي يرجى فيه مصلحة الأمة ومرة رب عز وجل. وهكذا المروجون من باعات الخمر وغيره من المخدرات والمبترات، ولي الأمر ينظر في ذلك فيزيد في العقوبة والتعزير على حسب كثرة الترويج والفساد من باعة هذه الأشياء ومروجيها. وقد يفضي التعزير إلى أن يقتل هذا المروج حتى يراح الناس من نشره الفساد، ولا يصار القتل عند الضرورة وعند الحاجة القصوى إلى أن يرتدع بالحدود الشرعية والتعزيرات الشرعية. نسأل الله